الإنسان يفكر أنه هو بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لكن في طريقة أسهل من كده. الإنسان ما يغيرش اللي هو سرحان فيه. أنا سرحان في أكل، سرحان في شرب، سرحان في كرب، سرحان في دين، سرحان في جوازة، سرحان في أمنية من الأماني، أحول الأمنية دي لتضرع، أقول يا رب حقق لي كذا، يا رب لو كذا يرضيك حققه لي، يا رب أنا آسف أن أنا سرحان في كذا. الطريقة دي معينة على رقة القلب بالرغم من السرحان.